الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم التقصير في الوتر وبعض النوافل مثل الذكر وحفظ القرآن؟ هل يعتبر من الشقاء؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما أمرنا به الشارع ينقسم إلى أمر وجوب وإلى أمر ندب واستحباب. فالأمر بالصلوات الخمس أمر وجوب، والأمر بالزكاة أمر وجوب، وهكذا الأمر بالصيام والحج وبر الوالدين وتقصير الثياب ونحوها، كل هذه من أوامر الوجوب. وأما الأوامر الأخرى وهي أوامر الندب والاستحباب فكالأمر بالوتر وبالنوافل القبلية والبعدية، والأمر بصيام الأيام الفاضلة كصيام يوم عرفة وعاشوراء ونحوها. فالشقاء والحرمان الموجب للعقوبة إنما هو في تخلفك عن مقتضى الأوامر الواجبة، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فإذا كان فتورك وكسلك أيها السائل حصل في التخلف عن القيام بمقتضى أمر واجب، فلا جرم أن هذا من الحرمان الموجب للعقوبة ومن الشقاء. فالتخلف عن الأمور الواجبة هو الذي يوجب العقوبة من الله عز وجل. وأما التخلف عن شيء من المندوبات فإنه ليس من الشقاء الموجب للعقوبة ولا من الحرمان الموجب للعقوبة، لأن الأمر المندوب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب شرعا تاركه. فإذا فعله الإنسان فهو مغنم عظيم وله أجره الذي ينبغي للعبد أن يحرص عليه ولا ينبغي له أن يتساهل فيه، ولكن إذا تركه فإنه لا عقوبة عليه، لأن الأمر المندوب لا عقوبة على تاركه. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على الوتر وعلى النوافل القبلية والبعدية وعلى حفظ كتاب الله وعلى طلب العلم الشرعي وعلى غيرها من الأمور النافلة المندوبة المستحبة، لكن إذا فوت شيئا منها فلا إثم عليه في هذا التفويت، لأنها أوامر ندب لا أوامر وجوب. فإذا كان فتور الإنسان وكسله في دائرة التخلف عن الأمور المندوبة فهذا يرجى له أن يعود وينشط مرة أخرى إن شاء الله. لكن الفتور المحرم والكسل المحرم هو أن تمتد دائرة الفتور والكسل حتى تشمل الأمور الواجبة، فيفتر عن صلاة الجماعة ويفتر عن الصلاة في وقتها ويفتر عن الحج الواجب ويفتر عن الصوم الواجب وهكذا. فالفتور عن الأمور الواجبة ولوج في دائرة خطيرة جدا، يجب على الإنسان أن يقف عند نفسه وقفة حزم وجزم ويعالج نفسه مباشرة ويعالج نفسه العلاج الذي يخرجه عن الفتور في هذه الدائرة. وأما النوافل فإن النفس تنشط أحيانا وتقوم بها وتفتر أحيانا فتتقاعس عنها، فإذا كانت دائرة الفتور في دائرة النوافل فالأمر إلى الله، فالأمر إن شاء الله يعني يسير، ولكن إذا امتدت هذه الدائرة إلى دائرة الواجبات فإن الأمر يكون عسيرا وخطيرا، لا بد من المبادرة في علاجه. فإذا فوت شيئا من الوتر أو قصرت في شيء من حفظ القرآن فلا عقوبة عليك، ولكن تعتبر قد فوت على نفسك أجرا عظيما وثوابا جزيلا. فالحرص على المندوبات ليس حرصا بسبب العقوبات في الترك، وإنما هو حرص بسبب الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي سيفوت الإنسان وسيحرم منه. ومن المعلوم أن التفاوت في درجات الجنة يوم القيامة له أسباب كثيرة، من أسبابها الحرص على النوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فالنوافل يحصل بها الترقي في درجات الجنة ومحبة الله عز وجل. فالحرص على النوافل إنما يكون للحرص على الأجر المترتب عليها، لا خوفا من العقاب على تفويتها، إذ لا عقاب شرعا على تفويت شيء من النوافل، والله أعلم.